بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكو سجرنا غزوة أحد وحنظم بيس بشارة دي أي بشارة سنة ضدك شهادة هاي وولبا الكفر حسين إلهي وسيي وبرواقعة ضدك ولي أن صوت دارنا صوت لمن إلنا وبشارينا يان إليهين وحبسئة إيا مرق مجرته يستبشرون وحيكو بشارة سنة يان بنعمة من الله نعمة إلهي أوسيي وفضل إقدارات وأن الله إيا الله لا يضيع إنو سنعلينو نضيعين أجر المؤمنين مؤمنين تأجر كوذي أبالكوذي وإي أي مارتي قلب صدان إنو سن إلهي كضيعين أو أي كهلان جهادك يستبشرون وحي مؤمنين تكون بشارة سنة يعني بنعمة من الله وفضل إلهي قلت ديسة النعمة ديسة هي برواقة أوسية فضل داراتك أو جناتك هي درجاتك وأن الله ألا لا يضيع إنو سن أجر المؤمنين مؤمنين تأجر كوذا وإلهي وبلن قاضي وأفني الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم أجر عظيم منهم واتقوا أجر عظيم أيضا هي قلبها لسع ضبا وحكاب ليس غزوة حمراء الأسد مركي أي مشركين تي وإي أي أصيب كرار أي أصيبان ومسلمين تا تضبات أي كدلان باوعنا أسوء جاري وإلعبتان وبلاد وضي أولعبتان مركي مال حمريان أي مالت الندامودين وإيرادين محا أولا بويسان مدينة وآذ إربتر ويسان سيلا روكا بحابا غاي ودماتو أرنت أسمح النبي وصول دارتي أي مشركين تدمعان مركز النبي المسلمين توعيري وإن أن منكاس أن آدنا وأن قياش دمارتي راعنا سي عبسي أي ودعبه وأي ودرامان أول إيا مارتي تبرق على النهاية قف أن دوالك يقلن النبي أمه إذنين إن الراعان لكي دوالك كقيب قلي وضعو عوري مارتي وطه أي وضعو عن كليه الله قال هذا جابر بن عبد الله وآبيه اسماشا قد انتي أصيقنا قبل ولاليه سألجوا غي مدينة نكاس الله قال هذا المسلمين تمركوا أجيبين وحي نبي أمري أي وضعو إيو مارتي رفاق وقاري يدال الذين دتك استجابوا أجيبي وقراضي لله إلهي أجيبي أمر كيسة والرسول رسولك أمر كيسة أجيبي من بعد ما أصابهم القرح باوع إمركو كدع يكذب للذين كيو إليه أحسنوا ولا قسم يمنه إيجا كمدة واتقوا الله كبغي أجر عظيم أبالوين بلي تتقاس وإيجا مارتي رفات سمع دعوة عن إن مارت هدنا دقال كلا هو إستان والو أماني الذين استجابوا لله بطق إلهي أجيبي أوامرتي سقاتي والرسول رسول كلا أجيبي ومركو إياري إن دغال آذان من بعد ما أصابهم القرح طالع مركو أصيبي كذب بطق إلهي رسول كيس أجيبي للذين كتب إليهن أحسنوا وناقص ما يمنهم أي كمدة واتقوا ألانا كبغي أجر عظيم أبالوا بليهن والله أبالاً قاضي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مرك أبو سفيان أقالي إن أي صابحان صحابة النبي ونبي الله صعبه أي كريستانين وكيري وحوشاك تائنان صور رقال عليني وأصاص عنه سيأصدنا وتنكي سد عيات كسمايو. مركا ننكي با نبي أيمد وكيري إيلا بيسوا عروريان ما تبنى كاس لمن لو تنكر معها إنو حوا بغذين قليو أي كتا قالي الذين دتك قال لهم الناس دتك ويرادين دتك لا يوانيكي خبرك كوذي أبو سفيان مرك جمع على ذلك الناس إن الناس دتك أبو سفيان يهجيس قد جمعوا لكم إذن بيدي أروريان فاخشوهم كعرصر سلاسو كير منكي لصدري الذين قال لهم الناس dad kaan marka la yiri ajr iyo abal wa bilayhin wa alladina dadka qala lahum an-nas dadki ay ku yiraadeen wa ninki usoo dira Abu Sufyan inna an-nas Abu Sufyan iyo dadkiisa qad jama'u lakum iramaydi aruriyan fakhshawhum ka absada maash laga sugaa marka absi iyo in la walaa'o fazadahum هذا الكاس أكر بي قد جمعوا لكم فاخشوهم إيمانا إيمان بأكر بي وحق مارت قلبك هي تصديق إلهي مارتي وحيو يبوها إلى الرمسيين وقالوا أفتنا وحكي رادا حسبنا الله الله نغفلا ونكافية ونعم الوكيل وكيل نأساء النعمة ماشي كفلان ايان ان مارتي والبهار اي ولا اي قران نبي اصحاب ديسا هذا الان وعجب له اي رادان هذا الكاسم وحير حسبنا الله ونعم الوكيل نبي الله ابراهيم عليه السلام مركي دبت لغتوري نبي قنا وحير مركان ايضنا حالدا خطرتا وقال لي اي سوصوا بايستي اي ربان اي عربتنا وإلهي مارتي أكسبي فزادهم إيمانا هذا الكئاي إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هذا الكاس إيمان إيا تصديق قلبي آئي مارتي الزيادي أيضا أول بفي إعناي إيمان فمكوا زيادة يزيد وينقص هذا الكاس مكوا أكر بي إيمان وقالوا إن أفك كير آدم حسبنا كافي جانو الله إلهي بنا مغفرا وانا كافية أليس الله بكاف عبده توكل النبي روح الآي أعلى المتوكلين والنعمة وحان نعمل هذا الوكيل مثل طلب الذي يبتغى الله ونعمله وإمرك أي ربان إليك وعبسي قليان إرمي تربيدي إيا التيبيدي إيا مارتي هذا الذي مارتي لسعدي وهندلات دعاي وحبك مطيبين إلى التلسارتين كارل مايستان فانقربوا إلى اللابتين صحابة النبي بنعمة من الله وفضل قلت إبه إيو فضل إيو دارات لم يمسسهم سوء وحمان أيضا طابا وضاوع يقمشو مدنا إيه سوى جارين أي مارتي والله بتان نعمه إيه فضلي وحكاها لهم بماشي التجارة إيه قرأسي أي إيه نواع عربين دالذي مكة يعرمين وعبصدين أي إيه ربين إيه مارتي الله يعبصده أي إيه بقضين إلهي قلبي أقليي فانقلبوا مسلمين تيوحلسوا الله بتان وغزوة حمراء الأسد كلسوا الله بتان وأما المدينة حضاء جرتة بنعمة من الله وفضل نعمة إيا فضل الله لم يمسسهم سوء وحمان إيا رئيسا طابا مركي إلهي تلسارتان إلهي وككافيي murug iyo walbahaar kaydkii ay rabeen gaaladu waxba maaragtay kama tarin, waana beledkoodii u laabteen ayagoo maaragtay baqaya. Watabacuu waxay raaceen muslimiintu ridwaan allah, ilaahay raalli ahaanshihiisii. Wallaahu alla duu fadlin, dheeraad alla weeye cadiimin weyn, fadli iyo ixsaan ilaahay isagaa bixiya ciddii raacda dariiqiisa. Watabacuu ridwaan allah, ilaahay raalli ahaanshihiisii raaceen. Wallaahu duu fadlin cadiim, alla waa alla fadli weyn, allah dhiibow. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم متكي ناس الشيطان مثل المحرقين وحسي قريه وضدك هنبله. والشيطان يخوف أولياءه أولياذي سأيكو عبسي قرينا يا أولياذي سوى كفارتي أصلا طالة أديبتي oo ka dambeeya oo arrintooda isay u dhiibtay. Waxay rabeen maaragtay inay muslimiinta cabsi geliyaan, laakiin waxba kama tarin. Innamaa daalikumu shaytaan, kii naas waa shaytaan. Yukhawifu awliyaa'ahu, awliyadiisa kuwaasaga la xiriira oo talada u dhiibtay buu ku cabsi gelinayaa. Falaa takhaafuuhum, ha ka baqinina shaydaanka iyo awliyadiisa. وخافوني الله يعني يقبق إن كنتم مؤمنين هذا المؤمنين ببتهين أنا يقبق ويترى سارك وأنا أكسب أنا إليك التافين إياه ويدين درقاري. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وحكو عبسي قلنا يا نوحي إلهي كسوكيه المسلمين تقع بسجة لنا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. واعتبر درياي انت عسى كفرا إن وقف مؤمنك إلهي ومارك كل ذو عكسبة وإلهي حسبي الله ونعم الوكيل. أولئك حزب الشيطان, أرين حزب الشيطان هم الخاسرون. أيوة خسارة الجيران وإحنا ما تريان غلبة هي مسرقة وحسكرة مارتي مؤمنين تا. وينصرنا الله من ينصره, قف إلهي دينك سأقر قارة إلهي بأهيرنا يأقر قارة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. حواس أمرني يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إلهي نبي سوح كله ياهي. ولا يحزنك يأسن كمرك رنين محمد الذين كوا يسارعون أدقدقيا في الكفر. قال لمن قال لمن كوا كدقدقيا وحلم رقيس كقرين ونبي كدب عليه إن مارتي أي رميان وحومك كواس وحليها أديك خلافين وعناد إيو إنكرة كانان وحاكم ربهم. إنهم أيضا لن يضروا الله شيئا. الله وحبك مدى بكرا كفر قوضة وحب مارك ومدى بكرا. يريد الله الله حدوني الله يجعل لهم كفارة إنو سرويين حظا نصيب في الآخرة. آخرة وحمارة قريبة إنا لقسيني بل إنا ياشان اسكدا. ولهم عذاب عظيم, عذاب وين وعليهن ولا دياري. ولا يحزنك نبي محمد يوسف مرقر الذين كوا يسارعون في الكفر. قال لماذا كوا كدك دقية وحبا يوسف مرقر. إنهم لن يضروا الله شيئا. الله حكم النبي كرام. يريد الله الله حدونيا الله يجعل لهم دارا سنو سنوييل حظا نسيب يداف في الآخرة آخرة. إلهي مشيئتيسا إيه قدرتيسا وحي قدرها ستاي آخر وسقيت ليالا ولهم عذاب أليم عظيم عذاب وإن وليهم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم أركاس أمرك لصغيا إن الذين كوا اشتروا الكفر قال لماذا أي كئيب سدان بالإيمان بدل الإيمان ماشي القرائني وحرميان حمين تيبي اسكا دايين قال لماذا صغى شدان وصئيب سدان إن الذين كوا اشتروا الكفر بالإيمان كفر يبي كئيب سدان بالإيمان بترك الإيمان إيمانك كتنجديسي بيكو بداشا الكفر لن يضر الله شيئا وحب إلهي تمدي بكران بل أيها النفط يضر بي وكفر غاس أي قلان أيها النبء كينا يا الله كإلهي كفر غير وحبك ما تري طاعة لا وحبك ما تري إلهي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها نفط هذا الأمور ولهم وإليهم كفارت عذاب أليم عذاب حمدين وليهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن يئس أمرين الذين كوا كفروا قالوا أنما نملي لهم كاذتانك أو كاذنين والدنيا لقدين أيه عمرك الله دارين أيه الله برواقين أيه خير لأنفسهم إن نفتو هذا خير أتهاي سيدا سياسا أمرين ومرك الله برواقين عمرك الله دارين لعاف مادية وحس لي ذلك ولا يهلا ولا ينعمي الدنيا أساس ماشاً آخرنا واصلها الطلب ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده لالحسنى تسلي ولا يحسبن يسن أمرين الذين كوا كفروا قالوا أنما نملي لهم كاذن تعوسى كاذنين قال الدين يحقون عن نفسه الددجين نملي يعني والإملاء يعني والإمهال هي تأخير قال ما رأت مركز هرب نفت الله قادم كاذنت الله كاذن الدنيا الودايا خير لأنفسهم إن النفط هذا خير أتايا سنؤمرين إنما نملي لهم وحنو كاذنين ليزدادوا إثما إن الدنب كرسلا وعلى الدين الله داجنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين على سريا الدنيا الله داجنا كبعد هالمربع لقبنا يا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إلى ذلك وأسكاديا سيلو كادنا يا مكة لقبته مكة ما فكنك هالمربع أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين مصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون معوب علينا يا يعني وحى الله كردنا يا مال يا عرور إن ما رتخيرك لا ددجي ما لا مددجي ما فهم سنة أرقاس فذري ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ما الكودة يعرون تودة يسب قياب قليل أو ضبر واقيسا عرور يحول لسيي إلى يعدون يائنك عذاب مالك لسيي نرش الدنيا نفط مركة كبه حيسا كافرين والعذاب لبضل إنما نملي لهم وحن أكاذنين ليزدادوا إثما inay dambi kororsadaan. walahum cadaabun, waxay leeyihiin cadaab muhiinun, ee maaragtay saxariiriya ihaano iyo daraabid cadaab ay leeyihiin oo ihaanaysanaya, oo karaamo iyo maamuus ma leh. maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiifa min alطayib wmaa kaana allahu liyudlicakum cala alghayb walakina allaha yajtabi min rusulihi man yashaa. maa kaana allahu, alla ma ahan, liyadara almu'miniina mu'miniinta inuu ka tegayo oo iska daynayo, calaa maa antum calayhi sidaa tihiin, sidaas ha u malaynina, xataa yamiiza alkhabiifa ilaa midkii xumaay uu ka sooco, min aطayibi midkii wanaagsanaay, oo ilaa dadka la kala sooco, mu'minka iyo munaafiqa, mu'minka iyo kaafirka, ilaa la kala sooco, oo ilaahay uu maaragtay dadka u muujiyo, la imtixaano, sidaa laguma daynaya dadka. xikmadda ilaahay uu ka leeyahay waa sidaas. waan soo marnay meelo badan oo maaragtay arrintaa laga hadlayay, am xasibtum an tadkhuluu aljannata walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalaw min qablikum massatum alba'saa'u waaldaraa'u wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasru llah alif laam mim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamannaa wahum laa yuftanuun. waa la imtixaanaya, waa la kala saaraya, tajrubaa la gelinaya imtixaan. maa kaana allaahu, alla ma ahaanin, liyadara inuu ka tegayo oo daynayo almu'miniina mu'miniinta inuu ku daynayo, calaa maa antum calayhi sida hadda tihiin, ayadoo maaratay imtixaan iyo la gelin. xataa yamiiza alkhabiifa ilaa laga sooco midka xun min aطayibi midka wanaagsan. arrintaas marka waa inay dhacdo. wamaa kaana allaahu, alla ma ahaanin, liyudlicakum cala alghayb, ghaybka mid idin ogaysiinaya, idin baalicsiinaya ma ahan, walaakina allaha alla yajtabii waa doortaa, min rusulihi rusushiisa wuxuu ka doortaa, man yashaau ciduu doono, oo markaas uu wax u sheegayo, caalimu alghaybi, falaa yudhiru calaa ghaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin fainahu yasluku min bayni yadayhi wamin khalfihi rasadan liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim. waa sidaas inay gaarsiiyeen risaaladii lala soo diray. wamaa kaana allaahu, alla ma ahaanin, liyudlicakum inuu idin ogaysiinayo, idin baaracsiinayo oo idiin muujinayo cala alghayb, yacnii adigu ma ogaan kartiin gharibka, ilaa maaragtay mu'minka iyo munaafiqa ilaahay isagu soo kala saaro. ee dadku waa wada jihaadayaan, salaaddii wada tukanayaan, adigu marka ma ogid midka saxda ah iyo midka khaladka wada, laakiin ilaahay baa maaragtay og wax igaana mararka qaarkood dadka lagu kashifay. walaakina allaha alla yajtabii wuxuu ka doortaa, min rusulihi man yashaa ciduu doono, fa aaminuu billaahi alla rumaaya, wa rusulihi rusushiisana rumaaya, oo ilaahay wuxuu idiin jideeyo sharciisa raaca, wa in tu'minuu haddii aad rumaysaan alle iyo rusul, wa tattaquu ka baqdaan alle, falakum waxaa leedihiin ajrun abaalgud cadiibun weyn, abaalguda idiin diyaarsan, raacitaankii ilaahay iyo rusushiisa raacdeen. fa aaminuu billaahi wa rusulihi, allah iyo rusushiisa rumaaya, wa in tu'minuu haddaad rumaysaan, wa tattaquu allah ka cabsataan, abaalgudka la helay muxuu yahay, falakum ajrun cadiim, ajri weyn baa leedihiin. walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama. aayaddan waxay ka hadlaysaa dadka xoolaha ilaahay uu siiyey aan waxba ka bixinayn, iska dhiibayn, maalkoodii lagu cadaabayo maalkoodii baa qiyaamada looga dhigayaa yacni maaragtay cadaab sida suuratu baraa ugu tegi doono yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatuqwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum haadaa maa kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun waa kana le alaabtii aad bangiga ku aruuriseen kaydka hadda dhadhamiya oo laga bixi waayey zakada kanzi waxa la yidhaha wixii aan laga bixin yacni maaragtay zakada qofki ilaahay intuu xoolo siiyo aan zakadii ka dhiibin hadda wuxuu noqonayaa maaragtay halaf mas yacni maaragtay bidaar leh oo maaragtay labada daan geeskooda ayuu ka qabanaya markaas isku duubayaa markaasuu leeyahy ana maaluka ana kanzuka xoolahaagii baan ahay beedkaagii baan ahay aayadaa maqlagu akhriyey walaa yaxsabanna yaysan u malaynin alladiina kuwa yabkhaluuna ku bakhiilaya bimaa aataahum allahu wixii alla uu siiyey min fadlihi dheeraadkiisa ilaah ku siiyey aduu malahay adoo qaawanaad ashay oo waxba haysan xoolihii ilaahay ku siiyey haddaa ku bakhiishay huwa khayran lahum bakhiiladaas inay khayr tahay yaysan u malaynin bal huwa sharun lahum shar bay u tahay shar bay u tahay inuu qofku maaragtay wixii ilaahay uu siiyey ku bakhiilo nabiga xadiis kale wuxuu ku yidhi yacni qofka bini aadamka inuu bixiyo wixii alla uu siiyey khayr bay u tahay inuu haystana shar bay u tahay walaa yaxsabanna yaysan u malaynin alladiina yabkhaluuna kuwa ku bakhiilaya bimaa aataahum allahu min fadlihi dheeraadka ilaahay uu siiyey huwa khayran lahum inay khayr u tahay bakhiiriddaasi yaysan u malaynin bal huwa sharun lahum shar bay maaragtay u tahay oo maalkii uu ku bakhiilo jamciyey ma anfacaya dhib buu u noqonayaa oo haddaba baa lagu cadaabaya maalkii sayudawaquuna waxaa lagu duuduubayaa maa bakhiluu bihi wixii ay ku bakhiileen yowma alqiyaama maalinta qiyaamada qoortaa looga duuduubay sayudawaquuna waxaa lagu duuduubi doonaa maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama wixii maaragtay ay ku bakhiileen qiyaamada maaragtay lagu duuduubayaa oo cadaab looga dhigayaa xadiis badana nebigu mawduucaas uga hadlay qofka maaragtay hadday tahay maalku lacag iyo hadday tahay maaragtay xoolo xoolaha inta sidaas loo dhigo bay ku doodinayaa ku tumanayaan markaas haddana lagu soo celinayaa saasa cadaabkiisa ku socono ilaa dad kala kala bixiyo day geel tahay day lo' tahay day ari tahay mid walba waa ku tumanaysaa xoolihii kalena waa kuwaan maska noqonaya oo dhegaya oo dhaaya wixii akaydsataan ahay walilaahi miiraathu samaawaati waalardi waxa wax loo bixinayo waxay tahay aday ku anfacayaan laakiin xoolahan ilaahay la dhexlay walilaahi allah iska leh miiraathu samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka dhaxalkooda ilaahay iska leh waxaan kulley dhaxal bay noqonayaane ilaahay bay u laaban doonaan oo yarisu cibaadiya saalixuun aakhirka lagaga dambayna laakiin hadda wax bihi oo maalkan ilaahay baa iska leh asagaana maaragta loo celinayaa hadda wax ka hormarso wax adduunya ku leedahay waa wixii aad labisatid ama aad cuntid ama aad sadaqaysatid inta kale waa maal waaris walilaahi ilaahay baa iska leh miiraasu samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka dhaxalkooda ilaahay baa iska leh wallaahu bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa alla maaragtay og oo niyaadkiina iyo maaragtay ujeeddadiina ilaahay waa og yahay laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wa naxnu agniyaa aayaddan waxay soo degtay markii marka soo tagtay man da aladii yuqridu allaha qarda xasana fayudaacifa llahu adcaafa kaiira, yaa ilaahay wax amaahinaya oo loo laban laabaa kayd u ah ya wax la baxaya bay waxay yidhaahdeen yahuud, yaa muxammed iftaqara rabbuka, rabbigaagoo faqiiray, yas'alu cibaadahu alqarda, ilaahay addoommadii wuxuu weydiisanayaa amaah. Markaas soo degtay, laqad samica allaahu, alla waa maqlay, qowla aladiina, kuwii hadalkooda, qaaluu yidhi, ina allaha faqiir, ilaahay waxba ma haysto, tacaala allaahu, wa naxnu aqniyaa, annagaa taajirina, yidhaahdeen yahuud, sanaktubu waa u qori doonaa maa qaaluu hadalkaas ay yidhaahdeen, wa qatlahum, iyo dilitaankooda alambiyaaa, ambiyadii alle ay dileen, bikayri xaqin, xaq dara ay ku dileen, wa naquulu waxaan leenahay, duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi, gubashada cadaabkeeda. Sidaasaa lagu dhihi doonaa af xumada bal arag ay ku hadlayaan ina allaha faqiir. إلهي نوح إلي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لقد سمع الله الله ومقلي قول الذين كوي هذا الكود قالوا يري إن الله فقير ونحن أغنياء. إلهي عمه يستوى فقير أنا أقول تجار بأمهي سنكتب وقرد وما ما قالوا هذا الكسير هذا وتهديد يوعيد ilaahay uu ku handadayo hadalkaas in aysan la ku fakanayn. Wa qatlahum alambiyaaa, waxaa kaloo maaragtay dembi kale ah ambiyada alle ay dileen, bikayri xaqin, xaq darro ay ku dileen. Yacni taas hore waxay ahayd ilaahay maaragtay sidaasay ka yidhaahdeen mucaamaladii rususha ee la mucaamalo jireenna waxay noqotay inay yidhaahdeen inay dileen rusushii loo soo diray. Wa naquulu duuquu cadaab alxariiq, abaalmarintooda marka waa waxaan leenahay duuquu dhadhamiya cadaab alxariiq, gubashada cadaabkeeda. Daalika, cadaabkaas wuxuu ugu sugnaaday bimaa qadamat aydiikum, wuxuu idinkuugu sugnaaday wixii gacmihiinnu ay hormarsadeen. Wa ana allaha alla laysa ma ahaanin bidallaamin, mid dulmiya lilcabiid, addoommada ilaah addoommada ma dulmiyo, laakiin ayaga addoommadu dulmi la yimi. Walaakin kaanuu anfusahum yadlimuuna, daalika cadaabkaas bimaa qadamat aydiikum, waa wixii gacmihiinnu ay hormarsadeen buu idinkugu sugnaaday. Iyo wa ana allaha laysa alla inuusan ahayn bidallaamin lilcabiid, addoommada mid dulmiya oo dardaraysoo maada. Alladiina qaaluu, ina allaha caahida ilaynaa anlaa nu'mina lirasuulin xataa ya'tiyana biqurbaanin. Alladiina kuwa qaaluu yidhi, ina allaha alla caahida ilaynaa, wuxuu alla nugula ballamay, nugula dardaarmay, anlaa nu'mina inaanan rumaynin, lirasuulin rasuul, xataa ya'tiyana rasuulkaas ilaa uu noola yimaado, biqurbaanin wax alla loogu dhowaado, taakuluhu naar, oo dab uu cunayo, sadaqo qurbaan ilaahay loogu dhowaado oo aqbalkiisana uu yahay naar inay cunto. Waagi hore saas ahayd sadaqaadka wax laga aqbali jiray, ama qaniimo hadday helaan naar baa u imaan jirta cuni jirtay. Laakiin ummaddeenna waxaa loo banneeyey ghaniimo inay maaragtay isticmaalaan ghaniimada. Alladiina kuwa qaaluu yidhi, ina allaha alla caahida ilaynaa, alla wuxuu nagula ballamay oo waxay leeyihin kutubtii bay ku taallaa, anlaa nu'mina lirasuulin rasuul inaanan rumaynin, xataa ya'tiyanaa ilaa uu noola yimaado rasuulkaasu, biqurbaanin wax ilaahay loogu dhowaado sadaqo, taakuluhu naaru oo naar ay cunto, oo mucjizo u noqonaya arrinkaas. Qul, waxaad tidhaahdaa qad jaa'akum rusulun, rusul baa idiin timid min qabli aniga ka hor bilbayinaati mucjizaad iyo aayaad cad bay idinla yimaadeen wa biladii qultum iyo midkaa tiraahdeen adinku falima qataltumuuhum maxaa rusushaas u diisheen in kuntum saadiqiin haddaad ku run sheegaysiin oo dad xaqa raacaya tihiin rususha ilaahayna maarata raacay maxaa dhacay wax jira maaha marka waa been qul waxaad tiraa qad jaa'akum rusulun min qabli bilbayinaat rusul aniga iga horeysay baa waxay idinla yimaadeen xujooyin iyo adilo cadcad iyo mucjizaad wa biladii qultum iyo hadalkii aad tiraahdeen xataa yaatiyana biqurbaanin taakuluhu annaar falima qataltumuuhum maxaad u disheen oo aad maaragtay beenin iyo iskugu darteen dilid iyo mukhaalafo aada khilaafteen amarkoodii in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaa run ma sheegaya mar beenaadayaalo ilaahay marka nebigiisuu maaragtay murugtii ka saarayaa waa tasliya aayaddan iyo sabarsiin fa in kadabuuka hadday nebi maxamed oo ku beeniyaan faqad kudiba rusulun min qablika jaa'uu bilbayinaati waalzuburi waalkitaabi almuniir fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan waxba dhimmada adugu uma horeysa faqad kudiba rusulun rusul baa la beeniyey min qablika adiga kaa horeeyey adiga marka dayasha kugu soo rusushaa la beeniyey adigu miihid marka bilow arrin ugu wara ma ahan arrintan rusul ilaahay in la beeniyo waa arrin horeysay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa uu sheegay ninkii nasaarada ahay waraqat ibnu nawfal oo ku yidhi wixii aala timid rasuul la yimid ma jiro ilaa cuudiya waa laba colaytamay fa in kadabuuka hadday ku beeniyeen faqad kudiba waxaa la beeniyey rusulun min qablika rusul adiga kaa horeysay jaa-uu rusushaas waxay la yimaadeen bilbayinaati mucjizaad iyo xujooyin iyo adilo cadcad waalzuburi waxay kale la yimaadeen kutub samada ay kala kulmeen oo suxuuf ilaahay uu soo dejiyey waalkitaabi almuniir iyo kitaab ifaya oo maaragtay uu ku jiro hanuun kullu nafsin daa'iqatu lmowti wa inamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxziha can alnaari wa udkila aljannata faqad faaz ilaahay wuxuu naga warramayaa arrin marka caam ah oo makhluuqaadka oo dhan ku imaanaysa arrinkaas wuxuu yahay waa geeri geeri meel looga baxsanayo mar nool oo dhan dad iyo duniyo doon ha noqdo iyo halaq waa la kulmay kullu nafsin naf kasta daa'iqatu lmowti geeri bay dhadhaminaysaa oo laga maarmaa kullu man calayhaa faanin waa dhammaanaya wayabqaa wajhu rabbika dhul jalaali waalikraam alla keligiisaa marka nool inta kale waa dhimanayaan jinni iyo insi waa dhimanayaan malaa'ig kulli wa innamaa tuwaffawna haddii la dhinto marka ma sidaasaa iskaga haraya ila dadkan wada dhimanaya dhammaantood qof walba camalkiisu waa kala tagsan yahay mid wanaagsan mid xun sidaa laguma daynayo cadaaladda alle baa muuqanaysa iyo xisaab wa innamaa tuwaffawna waa la oofinayaa ujuurakum abaalmarintiinna ayaa la oofinayaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamada qof walba ajarkiisii iyo wixii uu galabsaday baa loo oofinayaa faman zuxziha can annaari wa udkila aljannata faqad faaz laba qaybooda marka dadka noqonayaan qayb naartiina waa laga fogeeyey jannana waa la geliyey kaas waa baramoosay imtixaanki waa ku guulaystay qaybta kalena naarna lagama fogeyn jannana lama gelin كاس والدعي ومفوق عيد فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ما كان يمكن النار لغفوقين جنة عن الجرم أسوف فاز ما عمل خسارة فمن زحزح قفك لغدر دركية ولغفوقية عن النار نار تقفك لغفوقية وادخل الجنة جنة لغلية فقد فاز قفك أسوى ليباني ليبان هي سعادة أيها الهي وما الحياة الدنيا ما رشع الدنيا معها إلا متاع الغرور كذا راح بيده وعلى سبب كذين أيه أو ما رتقفك الوسر أيه ما رشع الدنيا وحلا طلال أو قرآن حكم ثانية يعني غاب أن تقول كدعي أو الدوب صابحي أو ما المع غارتي كبعد المارتي واسم درع غاركي كبعد المقضي بربر الدنيا الأساس ما غارك سقفت له الراحي مركو وحش كدوي كبعد لقوت متاع الغروب وما الحياة الدنيا ما رشع الدنيا معها إلا متاع الغرور وكذا راح لهم يعني شأن قيلة الدنيا الآد بالله حقيري أرنتي إذا ما ارتوال لليدي ووحدة مانية وتقيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وعدار نيسان حياة لعندو وليدته والآخرة خير وأبقى آخرة لكن كفي عن الدنيا أيضا وحد باقي أيه وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع آخرة مرك الله بربر لقاء الدنيا ومتاع وحير الراحة بس ما عندكم ينفد وما عند الله باق وأكتي ميالة ما لحق استوى ضمانيا إلى أكتس لكن وحي آوى باقي إلى جوب يوم أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وعليه سوى متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومارتي كذا راح لدي وانا سلاس مرمر وحلو مثالي الدنيا لعب ولهو لعب يلهو قفت مركو عيارة وبديدية ورفاوية وججبية خلاص محبا كما هذا عيار تاسو الدنيا وحمك سلم أهم والله أعلم.